السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان دائما يبحث عن سعادته ويسعى إلى تحصيلها، ومن الأسباب التي تؤدي إلى السعادة أصول ثلاثة ذكرها ابن القيم في كتابه الفوائد. قال رحمه الله تعالى: الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده. الأصل الأول هو التوحيد وضده الشرك، والأصل الثاني هو السنة وضدها البدعة، والأصل الثالث هو الطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه ومما عنده. فالعبد إذا سعى إلى هذه الأصول الثلاثة وهي التوحيد والسنة والطاعة تحققت سعادته وتمكن من تحصيلها.